بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن اللحام رحمه الله تعالى، قال: ومنها أن فرض الكفاية هل يلزم بالشروع أم لا؟ قال بعض شيوخنا: في المسألة قولان أخذا من احتمالين قالهما صاحب التلخيص: في اللقيط إذا أراد الملتقط رده إلى الحاكم مع قدرته، لكن قاس احتمال الجواز على اللقطة، واحتمال المنع علله بأنه فرض كفاية وقد شرع فيه وقد شرع فيه وقدر عليه فصار متعينا. ويظهر لي أخذ القولين في مسألة أخرى، وهي أن حفظ القرآن فرض كفاية إجماعا، فإذا حفظه وأخر تلاوته بحيث ينساه ولا عذر حرم على الصحيح. قال الإمام أحمد: ما أشد حرم على الصحيح. قال: فإذا حفظه وأخر تلاوته بحيث ينساه ولا عذر حرم على الصحيح. قال الإمام أحمد: ما أشد ما جاء في من حفظه ثم نسيه، وفيه وجه يكره وقدمه بعضهم، والله أعلم. طيب، هذه مسألة يقول: ومنها أن فرض الكفاية هل يلزم بالشروع أم لا؟ فرض الكفاية واجب، والأصل أن كل واجب شرع فيه الإنسان فإنه يجب عليه إتمامه. كل واجب شرع فيه الإنسان وجب عليه إتمامه، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: من دخل في فرض موسع، من دخل في فرض ولو كان موسعا حرم قطعه. فعلى هذا لو مثلا شرع في صلاة جنازة نقول يجب عليك إيش؟ إتمامها. أما قبل الشروع فلا تلزم إذا علم أن هناك من يكفي. وقوله هنا: في اللقيط إذا أراد الملتقط رده إلى الحاكم مع قدرته، فهل يجب عليه أو لا يجب عليه؟ ينبني على المسألة. كذلك أيضا حفظ القرآن، قال أن حفظ القرآن فرض كفاية إجماعا، فإذا حفظه وأخر تلاوته بحيث ينساه ولا عذر حرم على الصحيح، لأن حفظ القرآن نعمة عظيمة، وينبغي لمن من الله تعالى عليه بحفظ القرآن أن يحافظ على هذه النعمة، وذلك بكثرة تلاوته وقراءته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقرها. فإذا من الله تعالى عليك بحفظ القرآن أو بعضه فعليك أن تتعاهده، وذلك بكثرة قراءته وتلاوته، لأن كثرة القراءة والتلاوة سبب لحفظه. لكن إذا نسي القرآن فما الحكم؟ نقول: نسيان القرآن لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون نسيانه أمراً جبلياً طبيعياً بسبب ضعف حفظه، أو ذهوله أو نحو ذلك، فهذا لا يلام عليه الإنسان. ولهذا لما نسي النبي صلى الله عليه وسلم آية في القرآن من القرآن وهو يصلي وذكره بها أبي بن كعب رضي الله عنه بعد الصلاة، قال: هلا كنت ذكرتنيها، يعني في الصلاة. فمثل هذا لا يلام عليه الإنسان إذا كان سببه أمرا جبليا طبيعيا. والحال الثانية أن يكون نسيان القرآن بسبب التهاون في مراجعته وضبطه، بحيث أنه يهجر القرآن ولا يقرأه، فهذا يأثم به، ولكنه ليس من كبائر الذنوب. وما ورد في الحديث أن من حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله تعالى وهو أجدم أو نحو ذلك، فهذا الحديث ضعيف ولا يصح. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومنها أنه يكفي في سقوط فرض الكفاية غلبة الظن، فإذا غلب على ظن طائفة أن غيرها قام به سقط عنها. قاله القاضي وأبو العباس وغيرهما، والله أعلم. طيب، ومنها أنه يكفي في سقوط فرض الكفاية غلبة الظن، لأن غلبة الظن تقوم مقام اليقين عند تعذره، فإذا تعذر اليقين رجع إلى إيش؟ غلبة الظن. متى تعذر اليقين فإنه يرجع إلى غلبة الظن. فإذا غلب على ظنه أن الفرض، يعني فرض الكفاية، قد قام به من يكفي، فإن ذلك كاف في سقوطه. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن فاعل فرض الكفاية أفضل من غير فاعله، ضرورة أنه حصل مصلحته دون غيره. نعم، هما شيئان في الخروج عن العهدة. هما سيان. أحسن الله عليك. قال: نعم، هما سيان في الخروج عن العهدة، لكن هذا خرج بفعله، وذاك خرج لانتفاء القابل لفعله. نعم، هذا الله أقول أمر معلوم، أن فاعل فرض الكفاية أفضل من غير فاعله. فمن صلى مثلا على جنازة وأسقط الفرض هو أفضل ممن لم يصلي عليها، وهذا أمر ظاهر، لأنه قام بعمل صالح وهذا لم يقم بعمل صالح، وإن كان لا يأثم لأن الفرض سقط بفعل غيره. نعم. نعم. القاعدة 50. قال رحمه الله: يجوز أن يأمر الله تعالى المكلف بما يعلم الله منه أنه لا يفعله، نص عليه أحمد في أمره ونهيه خلافا للمعتزلة، واستدل عليهم ابن عقيل بالإجماع على علمه بامتناع إبليس قبل أمره، وذكر أن المسلمين أجمعوا على ذلك، وهؤلاء يخالفون في هذه المسألة، وقد أنكر ابن عقيل وغيره المسألة على هذا الوجه. قال أبو العباس: والتحقيق أن الخلاف فيها مع غلاة القدرية من المعتزلة وغيرهم، وهم الذين يقولون لم يعلم الله أفعال العباد حتى عملوها، مثل معبد الجهني وعمر بن عبيد، وهم كفار. وفائدة جواز التكليف إظهار المطيع من العاصي إذا تقرر هذا. طيب، هذه القاعدة يقول: يجوز أن الله يأمر المكلف بما يعلم الله تعالى منه أنه لا يفعله، وهذا أمر ظاهر، فالله عز وجل أمر عباده بأوامر، وهو سبحانه يعلم أن منهم من يمتثل ومنهم من لا يمتثل، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على ذلك. نعم. قال رحمه الله: إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة: من أفسد صوم يوم من رمضان بما يوجب الكفارة ثم مات لم تسقط عنه الكفارة، لأنه قد بان عصيانه بإقدامه على الإفساد، فجعلت فائدة التكليف فلا يقدح فيه انتفاء شرط صحة الصوم اليوم بموته. الله. نعم. يقول: من أفسد صوم يوم من رمضان بما يوجب الكفارة، والكفارة لا تجب في إفساد الصوم إلا بشيء واحد وهو الجماع، فإذا جامع في نهار رمضان عالماً عامداً فسد صومه، وترتب على ذلك 5 أحكام: الإثم وفساد الصوم ووجوب القضاء ووجوب الإمساك بقية اليوم ووجوب الكفارة. قال: ثم مات لم تسقط عنه كفارة، لأنها ثبتت قبل موته. فهمتم؟ يعني مثلا في رمضان جامع في أثناء النهار، بمجرد جماعه ثبت في ذمته الكفارة، فإذا مات يكون مات وعليه دين أو حق لله، وحينئذ يجب أن يخرج من تركته إذا خلف مالا. نعم. قال رحمه الله: فائدة: الأمر بالشيء ليس أمرا به مع عدم الدليل عليه، ذكره أبو محمد المقدسي والرازي، وحينئذ فلا يستقيم استدلال من استدل من الأصحاب على مراجعة الحائض إذا طلقت. نعم. في الحيض. قال رحمه الله: وحينئذ فلا يستقيم استدلال من استدل من الأصحاب على مراجعة الحائض إذا طلقت في الحيض بأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يأمر ابنه رضي الله عنهما بمراجعة زوجته لما طلقها وهي حائض. نعم. يقول: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به مع عدم الدليل عليه، وذكر مثالا قال: مراجعة الحائض، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في قوله: مره فليراجعها، مره فليراجعها. يقول أن عمر يأمر ابنه رضي الله عنه بمراجعة زوجته لما طلقها وهي حائض. يقول هذا لا يستقيم الاستدلال به، يعني هل يجب المراجعة أو لا تجب المراجعة؟ حينما قال مره فليراجعها، فعمر أمره، أمر ابنه، فهل مراجعتها واجبة أو أنها مستحبة؟ فيه خلاف بين العلماء، فالمذهب أنه تستحب المراجعة. نعم. القاعدة 51، قال رحمه الله: النهي صيغة لا تفعل من الأعلى للأدنى إذا تجردت عن قرينة فهي نهي. وقد تقدم في الأمر هل يشترط العلو والاستعلاء أو لا يشترطان، فالنهي مثله. وإطلاق النهي ماذا يقتضي؟ في المسألة مذاهب، أحدها الأصل في إطلاقه التحريم. طيب، النهي صيغة لا تفعل، النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة وهي المضارع المقرون بلا الناهية، هذا تعريف النهي اصطلاحا عند الأصوليين. ما هو؟ طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة معروفة وهي المضارع المقرون بلا الناهية، بأن تقول لا تفعل، لا تقم، لا تقعد، هذا هو النهي. يقول صيغة لا تفعل من الأدنى، من الأعلى إلى الأدنى إذا تجردت عن قرينة فهي نهي، لأن صيغة افعل أيضا، صيغة افعل تارة توجه إلى من هو أعلى، وتارة توجه إلى من هو أدون، وتارة توجه إلى مساوي. فإذا وجهت إلى من هو أعلى فهو التماس، لكن في حق الله عز وجل لا نقول التماس وإنما نقول دعاء، فهمتم؟ فمثلا إنسان طلب من شخص له مكانة من ملك أو أمير فقال أعطني كذا أو نحوه، هذا يسمى ماذا؟ يسمى التماسا، يسمى التماسا، ولا نقول دعاء، وإن قاله بعضهم لأن الدعاء يكون في حق الله. وإن كان لمن هو أدون، لمن كان هو أدون فهو أمر، كأمر السلطان رعيته بأن يقول لشخص افعل كذا، هذا يكون ماذا؟ أمر. وإن كان لمساو فهو التماس، يعني يجعلون الأعلى دعاء والأدون أمر والمساوي التماس. وقلنا إن الأولى في الأعلى، أنا قلت التماس، الأولى في الأعلى أن يسمى طلبا، طلبا ولا يسمى دعاء. نعم. مثله النهي، إذا وقع النهي لمن هو أدون، يعني صيغة لا تفعل إن وقع لمن هو أدون فهو نهي، وإن كان لمن هو أعلى فهو إيش؟ طلب، إلى غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: وإطلاق النهي ماذا يقتضي؟ في المسألة مذاهب، أحدها الأصل في إطلاقه التحريم، ثم هذا مذهبنا، فنص عليه الشافعي في الرسالة في باب العلل في الأحاديث واختاره أصحابه وهو الحق. والثاني كراهة التنزيه، وبالغ الشافعي في إنكار ذلك، ذكره الجويني في مسألة مفردة في التأويلات. والثالث الإباحة، والرابع الوقف، والخامس أنه للقدر المشترك بين التحريم والكراهة وهو مطلق الترك. والفرق بين هذا وبين القول بأنه للكراهة أن جواز الفعل هنا مستفاد من الأصل، وفيما إذا جعله للكراهة، وفيما إذا جعل للكراهة إذا جعل، أحسن الله عليك، وفيما إذا جعل للكراهة يكون جواز الفعل مستفادا من اللفظ أيضا. والسادس بين التحريم والكراهة. والسابع أنه لأحدهما لا بعينه، قال بعضهم فيكون محمولا على هذا القول والقول الذي قبله. وقد طيب، وهذه المسألة سبقت لنا، وهي هل الأصل في النهي التحريم أو الأصل في النهي الكراهة؟ ذكر المؤلف رحمه الله ذكر عدة أقوال، وأصح هذه الأقوال أن الأصل في النهي التحريم، إلا أن يدل الدليل على الصارف عن التحريم. فالأصل في النهي أنه للتحريم إلا إذا دل الدليل على عدم التحريم بأن وجد صارف يصرفه عن التحريم. أفهمتم؟ ومن العلماء من فصل، يعني ذكر تفصيلا وإن كان جيدا لكنه ليس مضطردا بل هو ينتقد، فقال إن الأوامر والنواهي إن كانت تتعلق بالعبادات فهي في الأمر للوجوب وفي النهي للتحريم، وإن كانت تتعلق بالآداب فهي في الأوامر للاستحباب وفي النهي للكراهة. أفهمتم؟ يعني يقول إذا أمر الشارع بأمر إن كان في عبادة فهو واجب، الأصل أنه واجب، وإن كان نهي الأصل أنه محرم. وأما إذا كان في الآداب والأخلاق فإن كان أمرا فهو للاستحباب، وإن كان نهيا فهو للكراهة. ولكن هذا لا يستقيم، فمثلا الأكل بالشمال، الأكل بالشمال من الآداب ولا من العبادات؟ نقول من الآداب، فلو جرينا على القاعدة لقلنا هو للكراهة، إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ولكان الأمر كل بيمينك للاستحباب، مع أن الأكل باليمين واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك. وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فالذي يأكل بشماله ويشرب بشماله قد تشبه بالشيطان واتبع خطوات الشيطان، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وثالثا أن رجلا أكل بشماله بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كل بيمينك، فقال: لا أستطيع، مع أنه يستطيع، فقال صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعه إلى فيه شلت يده عقوبة، ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم. فلولا أن الأكل باليمين لولا أنه واجب لما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن نقول هذا القول، أعني أن الأوامر والنواهي في العبادات للوجوب والتحريم وفي الأخلاق والآداب للاستحباب والكراهة ليس مضطردا. أحسنت، مطلق الشيء والشيء المطلق. فمثلا أضرب لك مثال: إنسان تاب إلى الله عز وجل من جميع الذنوب، فهم؟ هذا يسمى تائب توبة مطلقة. إنسان آخر تاب من بعض الذنوب دون بعض، يعني مثلا يتعامل بالربا ويكذب ويغش ويدلس ويعق والديه ولا يصل رحمه، لكنه تاب من الربا والغيبة والباقي لا يزال، نقول هذا عنده مطلق توبة لا توبة مطلقة. أي نعم، أي. ففرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء. الشيء المطلق يعني أنه كامل، ومطلق الشيء يعني أنه أتى فيه ببعض الخصال دون بعض. فلذلك الذي يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا من جميع الذنوب يصح أن يطلق عليه وصف التائب المطلق. وأما الذي يفعل يتوب من ذنوب ويفعل ذنوب هذا يسمى إيش؟ مطلق توبة. مثل الآن المسلم العاصي، المسلم المطيع، ها، يوصف بوصف الإسلام إيش؟ بالكلية. وأما المسلم العاصي لا يصح أن يطلق عليه وصف المسلم على وجه الإطلاق، بل هنا نقول هو أو بالأصح وصف الإيمان، بل عنده مطلق إيمان لا إيمان مطلق، لأن الإيمان يطلق على الإيمان المطلق الذي لم يشو الذي لم يشاب أو لم تشوبه معصية. ومنه قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون إيش حقا أي كامل الإيمان. لكن في قوله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة، هل يشترط في الرقبة التي تحرر أن تكون كاملة إيمان كامل، أو يجوز أن تحرر ولو كان عندها معاصي؟ نعم، ففرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق. نعم. كيف؟ توبة النصوح إذا تاب من جميع الذنوب يصح أن يقال تائب مطلقا، لكن النصوح يعني المقبولة التي توافرت فيها الشروط، فقد تكون توبة نصوحا في ذنوب دون أخرى. يعني مثلا تاب من الربا توبة نصوحا بأن عزم أن لا يعود وندم ويعني استكملت شروط التوبة، نقول هنا تاب توبة نصوحا من هذا الذنب. السلام عليكم. قال رحمه الله وقد يقال على هذين القولين يرجع إلى القول بالتحريم لأن ترك الحرام واجب، وهذا اللفظ مشترك بين الحرام وغيره فيجب الكف لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به، والله أعلم. قال رحمه الله فوائد أصولية. قال ومنها نقل علي بن سعيد عن الإمام أحمد أنه قال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عندي أسهل مما نهى عنه، وكذلك نقل عنه الجويني الأمر أسهل من النهي. قال أبو الخطاب هذا يدل على أن إطلاق الأمر يقتضي الندب، وهذا احتمال أبداه أبو البركات قال وهو بعيد لمخالفته منصوصاته الكثيرة. قال أبو البركات ويحتمل وهو الأظهر أنه قصد أنه أسهل، بمعنى أن جماعة من الفقهاء فرقوا بأن الأمر للندب والنهي للتحريم، والنهي للدوام والأمر لا يقتضي التكرار، والله أعلم. طيب، يعني المراد أيما أعظم، فعل الواجب أو ترك المحرم، أيما أشد وأيسر؟ نقول ترك المحرم أيسر من فعل الواجب أو من القيام بالأمر. ترك المحرم أهون لأنه مجرد كف، بخلاف الأمر فيحتاج إلى مجاهدة. ويدلك على هذا أن الله عز وجل قيد الأوامر بالاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما أمرتكم به ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لم يقل ما نهيتكم عنه فاتركوا منه ما استطعتم. فترك المحرم أهون من فعل الواجب، يعني فعل الواجب أو القيام بالأمر هذا أشد على النفس من ترك المحرم، لأنه يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة. نعم. قال رحمه الله قلت قال القاضي في المجرد في باب الصلاة بالنجاسة إن صلاة المأموم تبطل بترك الإمام ركنا رواية واحدة، وهل تبطل بفعل الإمام منهيا عنه طرأ عليه كالحدث والكلام ونحوه على روايتين، إحداهما تبطل كما تبطل بترك ركن والثانية لا تبطل؟ قال لأن فعل المنهي عنه أخف من طيب هذه مسألة، يقول إن صلاة المأموم تبطل بترك الإمام ركنا رواية واحدة، يعني أن الإمام إذا ترك ركنا من أركان الصلاة فإن صلاة المأموم تبطل، لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام. ولكن هذا على القول الراجح إذا علم المأموم أن إمامه ترك، وأما إذا لم يعلم فصلاته صحيحة. فلو ائتم به مثلا في صلاة الظهر وقدر أن الإمام نسي الفاتحة وصلى والمأموم قرأها، فصلاة المأموم صحيحة. قال وهل تبطل بفعل الإمام منهيا عنه طرأ عليه كالحدث والكلام أو لا؟ نقول هنا إذا طرأ الحدث فإن علم المأموم بذلك، إذا علم المأموم به في أثناء الصلاة أو علم حدث إمامه قبل الصلاة فإن صلاته لا تصح. فهمتم؟ المأموم إذا علم حدث إمامه، فإما أن يعلم قبل الصلاة وإما أن يعلم في أثناء الصلاة. فإن علم قبل الصلاة لم يصح أن يقتدي به، لأن حقيقة الأمر أنه اقتدى بمن لا تصح صلاته، ومن لا تصح صلاته لا تصح إمامته. وأما إذا علم في أثناء الصلاة، إذا علم في أثناء الصلاة فكذلك أيضا نقول لا تصح صلاته وينوي الانفراد. وهذه قد تتصور مثلا في النجاسة، يعني رأى عليه نجاسة في أثناء الصلاة، ففي هذه الحال ينوي المأموم الانفراد. نعم. قال رحمه الله: لأن فعل المنهي عنه أخف من ترك طيب المأمور. تبطل بترك الإمام ركنا، طيب بزيادة الإمام ركنا يعني مثلا لو قام إلى ركعة خامسة هل يتابعه؟ يعني أنت تصلي خلف إمام ثم الإمام قام إلى خامسة، الجواب هذه المسألة يعني قبل هذا لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعلم المأموم أن الإمام قام إلى الخامسة لإكمال خلل في صلاته، كما لو قدر أنه مثلا نسي الفاتحة في إحدى الركعات فقام إلى خامسة ليعوض الركعة التي ترك منها. وعلامة ذلك يعني ينبغي الإمام في هذا الحال إذا قام وسبحوا به أن يشير إليهم أن قوموا. لماذا؟ ليعلمهم أنه قام عمدا ليس سهوا. الحال الثانية أن يعلم المأموم أن الإمام قام إلى الخامسة سهوا، كما لو سمعه يقرأ ويأتي بالأركان كلها فقام إلى الخامسة، فحينئذ يسبح به ولا تجوز متابعته. يعني شف في الحالة الأولى إذا قام لإكمال صلاته يجب على المأموم أن يقوم ويتابع الإمام، يجب على المأموم أن يقوم ويتابع الإمام في هذه الزائدة. طيب أما إذا علم أنه قام سهوا وهي الحالة الثانية فلا يجوز له أن يقوم معه. الحالة الثالثة أن يتردد، بمعنى أن الإمام قام إلى هذه الخامسة والمأموم يقول ما أدري هل قام عمدا لإكمال خلل وإصلاح خلل أو سهوا، فالأصل أن صلاة الإمام تامة وحينئذ لا يتابعه بل يسبح به ويجلس. مفهوم؟ لا، إذا علمت أن الإمام قام للركعة إلى الخامسة لإصلاح خلل في صلاته يجب أن تتابعه وتقوم، ما سواها ما تقوم.